قلت ايه استنوا احكي لكم عليه بص ليه شدني قال لي بحبك وانت ايه قلت ايوه وقلت اه من غير ما اتكلم معاه اصلا انا فرحانه وانا مكسوفه وبين ايديه يا اليوم ده اجمل يوم كانت احلى ليله في عمرنا عشتها شفت.